قال إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين يا عباد الله شأنه عظيم. إذا رأيت اثنين متشاحنين من أجل الدنيا وحطامها، من أجل أغراض شخصية لا من أجل الدين ولا الدار الآخرة، إنما من أجل هذا الحطام، أو من أجل أن أحدا من الناس أفسد بينهم، فمن أجل أعمالك وأعظمها وأزكاها عند الله أن تصلح بين هؤلاء المتشابهين والمتشابهين. أصلح ما استطعت إلى ذلك سبيلا. درجتك في الجنة إن كنت من المصلحين أفضل من درجة المداوم على صيام النوافل والصدقة والصلاة، الذي محافظ على قيام الليل وصلاة الضحى والرواتب وأنت تسعى في الإصلاح. هذا الحديث ينص على أن درجة المصلح أفضل من درجة أولئك بالكلام الطيب. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحب هذا الخلق من أعظم الناس إقصاء في قلوب الناس وعند المؤمنين بل وعند الله سبحانه وتعالى. وهذا الخلق يهدي إلى الفجور ثم إلى النار، لكن في هذه المسألة يجوز في الإصلاح بين الناس، كما في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. رأى رجلين متشاحنين وعلم أنه ليس من أجل الدين وإنما من أجل غرض النفس، قال له فلان: كنا في مجلس فذكرك بخير ورفع من شأنك وذكر من أخلاقك الطيبة كيت وكيت وكيت. وذهب إلى الآخر قال له نحو من هذا الكلام، وإنه يتمنى أنه لو يلقاك فيسلم عليك ويخاف أن ترده، ونفس الكلام قال للآخر: ما إن يلتقيا إلا وأظهر كل واحد للآخر السرور والابتسامة. فأصبح بينه هذا الرجل درجة عظيمة عند الله لأنه أصبح. الإصلاح يورث الاجتماع والمحبة والتآلف والتوالد، والاجتماع من أفضل ما أمر الله عز وجل به، وهذه أخلاق هي من أعظم مقاصد الدين. هذه مقاصد أن يعتكف الناس على الخير وأن يتعاونوا عليه وأن يجتمعوا عليه. في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، نظر إلى ولده الحسن ابن علي بن أبي طالب فنظر إلى الناس قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لما قتل علي رضي الله عنه بايع الناس الحسن ابن علي بن أبي طالب، وبايع طائفة أخرى معاوية بن أبي سفيان، انقسم الناس ودخل المحرشون حتى التقت الفئتان وكاد أن تسيل الدماء وأن تسقط الرقاب. رأى الحسن رضي الله عنه هذا وأن المسلمين قد انقسموا إلى فئتين عظيمتين لو اقتتلوا لذهب المسلمون وبقي النساء والصبيان وجاء العدو واستحوذ على النساء والصبيان وبلاد المسلمين وذهبت عزة الإسلام والمسلمين آنذاك. نظر إلى هذا الأمر وكلم معاوية رضي الله عنه وكان عاقلا رجلين من قريش أن يذهب إليه فتكلم معه في هذا الشأن فتنازل عن الخلافة لمعاوية الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واجتمع الكل وسمي ذاك العام عام الجماعة. تنازل عن شيء من حقوقه رضي الله عنه وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته أخبر بأمر مستقبل ووقع كما كان صلوات الله وسلامه عليه. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تنازل عن بعض حقوقه. ومن هنا نعلم أنك يا أيها العبد الصالح المؤمن الذي ترجو لقاء الله والدار الآخرة عليك أن تتنازل عن بعض حقوقك من أجل الاستماع بالخير ومقاصد الخير. لا تكن متكبرا ولا تكن عنيدا، كن سهلا طيبا سمحا، فهذه أخلاق المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن سهل. وقال صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم اسمع يسمع لك، صف قلبك، عامل الناس بالدين، لا تعاملهم بحدود نفسك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، إن من أعظم الأخلاق التي تقابل الإصلاح في الخير الفساد والإفساد. الإفساد بين الناس يحرق الدين، الحارقة تجعل الإنسان مبتعدا عن دين الإسلام ومقاصده الذي جاء به. ومن أعظم ما يورث هذا الفساد والإفساد والقطيعة النميمة، هي مقابلة لمقاصد الشر تماما، وقد جاء فيها الوعيد الشديد الذي يمشي بين الناس بهذا الخلق فإنه متوعد بأمور هو لا يستطيع على الصبر عليها. يفسد النميمة ينقل الكلام بقصد الإفساد، فلان قال في كذا وكذا وكذا وما سمع، فهذا الذي سمع نماه إلى المقول فيه. وهذا المرأة الذي رمي إليه الكلام أخذ بنفسه وترك أخاه وضرب أخاه وتكلم فيه وأشاع عنه بالنميمة، قد يكون حق الذي قال، لكن هذا أفسد. لولا هذا الشيطان الذي نمى الكلام ما حصل هذا الفساد، وما حصلت هذه القطيعة، وما حصلت هذه الفرقة. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجفف منافع الشر فحذر من النميمة، وقال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، كما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه. ومر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان في القبر، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة، يعذب في قبره. فاتقوا الله عباد الله، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. هذا الذي يريده الشيطان. إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين الرجل وزوجه، حتى إذا حصل الطلاق بينهما جاء سيده الإبليس الأكبر وأعطاه تاج لأنه فعل هذا الأمر العظيم عند الشيطان، يفرق بين المسلمين ويفرق بين الأخ والأخيه، يفرق بين الوالد وولده والأم وابنتها، تفريق من خصائص الشيطان. وأنت لابد أن تكون محنكا مؤمنا صادقا تقابل هذا الخلق بالإصلاح، لا ترتاب، لا تنم، لا تقذف، لا تعمل هذه الأعمال التي ضد الاجتماع على الخير. الاجتماع يا عباد الله يحبه الله على الخير، والفرقة يبغضها الله سبحانه وتعالى. فكن في هذه الكفة التي يحبها الله، الفرقة يحبها الشيطان، لذلك يسعى في التفريق. فلا تكن من جنوده وأنت لا تعلم. الذي هو من جنود الشيطان فليفسد، مثل أن يعمل بالنميمة ويتناقل الكلام ويتكلم في أعراض المسلمين الرجال والنساء ويدخل في خصائصهم. ما لك دخل، عليك بإصلاح نفسك، ابكي على خطيئتك وراقب قلبك كيف هو مع ربه سبحانه وتعالى، راقب أعمالك، حاسب نفسك، فإن الله عز وجل وكل عليك ملائكة يسجلون كل شيء، ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما ينفذ من قول إلا لديه إلا رقيب عتيد، يكتب الخير والآخر يكتب الشر. فاتق الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل قيل هي هذا الرذاذ الذي تراه مع الشمس الذي يتطاير، أقل الموازين يأتي بها سبحانه وتعالى. إنها إن تكن في السماوات أو في الأرض ولو كانت في وسط صخرة صماء يأتي بها الله سبحانه وتعالى، الله لا يخفى عليه شيء، كل شيء يعلم ويرى ويعلم ما تخفي في ضميرك، والله يعلم ما في قلوبكم فاحذروا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فأنت لا بد أن تعلم هذا، حاسب نفسك لأنك ستجادل عنها يوم القيامة، وستعرف على الأعمال كلها الأقوال والأعمال. فاتق الله وراقبه ولا تكن من جنود الشيطان، وإنما كن من جنود الرحمن. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تجعلنا من مفاتيح الخير، وأن تجعلنا من مغاليق الشر، وأن تجعلنا من عبادك الصابرين المخلصين لك الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن ترفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.